السياسية الدينية التي يقدمها لنا الزميل حلم الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. صدق الله العظيم. نحمدك ربنا حمدا يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك. نحمدك ربنا حمدا يكافئ نعمك ويوازي مزيدك. نحمدك ربنا حتى ترضى، ونحمدك ربنا إذا رضيت، ونحمدك ربنا على الرضا، ونحمدك ربنا بعد الرضا، ونحمدك ربنا على كل حال. ونصلي ونسلم على أجمل مولود وأشرف مخلوق وأفضل رسول، سيدنا ونبينا وحبيبنا ومصطفانا وقرة أعيننا سيدنا محمد صلوات ربي وتسليماته عليه. أيها الإخوة الأحباب، أحباب المصطفى صلى الله عليه وسلم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم تحية طيبة مباركة من هذا الرحاب الطاهر ومن هذه الساحة المباركة من رحاب مسجد النور بقرية المنزلة بمركز طوخ بمحافظة القليوبية، ونحن نقدم لكم هذه الأمسية الدينية المباركة عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. وقد أتت إذاعة القرآن الكريم إلى هذا المكان الطيب المبارك أهله بدعوة كريمة من جميع أهالي هذه القرية الكرام. ودائما وأبدا إخوة الإيمان والإسلام، نستفتح بخير الكلم وبطيب الحديث، بالكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. هيا بنا إخوة الإيمان ننصت في خشوع لهذه التلاوة القرآنية العطرة لما يتيسر من آي الذكر الحكيم يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود الطوخي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من

وبلغ حبيبه المصطفى الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين. وبعد، أيها الإخوة الأحباب، أحباب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فقد استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية العطرة لما تيسر من آيات الله البينات، تلاها علينا القارئ الشيخ محمود الطوخي، وكانت خير استفتاح لأمسية الليلة التي ننقلها لحضراتكم من رحاب مسجد النور بقرية المنزلة بمركز طوخ بمحافظة القليوبية. أيها الإخوة المؤمنون، يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم: إنما يخشى الله من عباده العلماء، صدق الله العظيم. ويقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: مجالس العلم. ونحن في هذا المجلس من مجالس العلم، يطيب لنا أن نعيش مع العلم والعلماء. مع هذه الكلمة الطيبة المباركة يلقيها علينا الشيخ محمد شعلان، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة البحيرة. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وأصلي وأسلم على النبي الإمام المعلم القدوة الأسوة المثل الأعلى إمام المتقين إمام العابدين إمام الزاهدين، الذي قال عنه رب العالمين: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صلوات ربي وسلامه على نبي في الأولين والآخرين إلى يوم الدين، وارض اللهم عن صحابته الأبرار وعن آل بيت وأصحابه وأزواجه وذريته ومن صار على هدي وتمسك بسنته إلى يوم القيامة. ثم أما بعد، ما هو الإيمان؟ وهل الإيمان مراتب؟ وهل الإيمان دليل؟ وهل الإيمان علامات؟ وهل الإيمان يزيد وينقص أم هو ثابت؟ وهل الإيمان يخرجنا من الفتن؟ وهل الإيمان يزيد الرزق وتتنزل البركات؟ الإيمان كما عرفه نبينا العدنان حينما أتى جبريل عليه السلام يسأله عن الإسلام وعن الإيمان، فقال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقضاء والقدر خيره وشره حلوه ومره. نعم، الإيمان كما عرفه أحد العارفين أن تعمل على طاعة الله بنور الله على محبة الله ابتغاء رضا الله ورضوان الله اتقاء غضب الله وسخط الله. الإيمان عرفه رسول الله فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. نعم بالسلوك. لما جاءت الأعراب تعلن للنبي صلى الله عليه وسلم عن إيمانها أنزل الله قرآنا يتلى قالت الأعراب آمن قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. هل للإيمان مراتب؟ نعم للإيمان مراتب وللإيمان درجات. وهل الإيمان يزيد وينقص أم هو ثابت؟ الإيمان يزيد وينقص. يزيد بماذا وينقص بماذا؟ الإيمان يزيد بالطاعات. الإيمان يزيد بالتقرب إلى الله. الإيمان ينقص بالمعاصي. الإيمان ينقص بالذنوب والآثام. هل تحب ربك؟ هل تحب نبيك؟ بالطبع نعم. كل منا يدعي الحب لله وكل منا يدعي الحب لرسول الله. اعلم ان الحب ليس كلاما يقال وانما الحب هو ان يتبع المحب المحبوب او ان يسير المحب على نهج المحبوب او يقتفي المحب اثر المحبوب. لذا قال تعالى في محكم التنزيل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ما الدليل؟ ما العلامة؟ ما الأمارة؟ قل أطيعوا الله والرسول. الدليل هو الطاعة لله والطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. بين الله المؤمنين في قوله تعالى في صدر سورة الأنفال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. اللهم اكتبنا منهم يا رب العالمين. وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. اعلم أن حينما يقول الله إنما يقول أهل اللغة إن إذا جاء بعدها ما أسلوب حصر وقص حصرها الله وقصرها على من يذكر بعدها. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله ماذا يحدث؟ وجلت قلوبهم. لذلك قال تعالى وبشر المخبتين. من يا ربنا؟ الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. آمين يا رب. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، لا يتواكلون. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما تحبه وترضاه يا كريم. اللهم ارحمنا بالقرآن، ونجنا بالقرآن، وأدخلنا الجنة ببركة القرآن. اللهم بارك لنا في أرزاقنا، وبارك لنا في أولادنا، وبارك لنا في أزواجنا، وبارك لنا في كل ما نملك يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا، سخاء، رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ مصرنا، اللهم احفظ مصرنا، اللهم أمنها من كل الفتن يا رب العالمين، ما ظهر منها وما بطن. سلام عليكم من الله ورحمته وبركاته. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وإيمانا دائما ويقينا صادقا وعملا متقبلا، وارزقنا دوام العافية وتمام العافية والشكر على العافية والغنى عن الناس. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد استمعنا إلى هذه الكلمة الطيبة المباركة ألقاها علينا الشيخ محمد شعلان وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة البحيرة، وكانت ضمن فقرات أمسية الليلة التي ننقلها لحضراتكم من رحاب مسجد النور بقرية المنزلة بمركز أوخ بمحافظة القليوبية. أيها الإخوة المؤمنون، يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ما أحوجنا إخوة الإيمان أن نكثر من الصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. هيا بنا إخوة الإيمان نعيش مع الابتهالات والأدعية والمدائح الدينية والمبتهل الشيخ ضياء محمد الناظر. عطر الدنيا بذكر المصطفى، عطر الدنيا بذكر سيد المصطفى، إنه روض البرايا أجمعين، ربه أثنى عليه وكفى، ربه أثنى رحمة الله في دنيا ودين. سيدي يا رسول الله، طال الحنين. تلك فما صني وما عملي وصحراء وغيانا بنى الخليل بنى الخليل هاتفة فيه الملائك بسم الله مولانا في ظله في رحابي في ظله بنت عهب أنجبت ولداً فأنجبت خير خلق الله إنسانا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الأطهار وعلى صحابته الكرام. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد عشنا في رحاب الابتهالات والأدعية والمدائح الدينية قدمها المبتهل الشيخ ضياء محمد الناظر، وكانت ختاما طيبا مباركا لأمسية الليلة التي نقلناها لحضراتكم من رحاب مسجد النور بقرية المنزلة بمركز أوخ بمحافظة القليوبية.